إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام الزواج، وقد بينا في الدرس الماضي فضائل النكاح وأن الشرع قد رغب في الزواج وحث عليه ووعد عليه بالأجر العظيم، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الزواج من هدي الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وأن الله تعالى جعل لهم أزواجا وذرية، وكذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وبين صلى الله عليه وسلم أن الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وبين أن المرأة الصالحة هي خير ما يكتنزه المسلم، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان. الزواج يعني يستكمل به المسلم نصف إيمانه، وهو المرأة الصالحة من سعادة المرء، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها الترغيب في الزواج. ويقول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. يحس على الزواج وعلى الإنجاب وكثرة الذرية. فالقصد يعني أن هناك يعني آيات وأحاديث كثيرة ترغب في الزواج ويعد الله تعالى عليه بالأجر العظيم. توقفنا عند الحديث عن حكمة الزواج، يعني الحكم التي لأجلها شرع الله سبحانه وتعالى الزواج وحث عليه ورغب فيه. وطبعا الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والمقصود بحكم الزواج يعني الثمرات يعني المترتبة على الزواج، والغايات والأهداف والمقاصد يعني التي شرع لها الزواج. قال: إنما رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة تعود على الفرد نفسه وعلى الأمة جميعا وعلى النوع الإنساني عامة. الإسلام رغب في الزواج لما له من آثار حميدة تعود على الفرد الإنسان، وتعود على أمة الإسلام، وتعود على البشرية جميعا. فقال يعني: أولا، فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز، وهي تلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال ملائم لها. فلما لم يكن ثمة ما يشبعها انتاب الإنسان الكثير من القلق والاضطراب، ونزعت به إلى شر منزع. والزواج هو أحسن وضع طبيعي وأنسب مجال لإرواء هذه الغريزة وإشباعها، فيهدأ البدن وتسكن النفس ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام، وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى. إذن من أهداف الزواج يعني إشباع هذه الغريزة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في بني آدم، لكي يعني تكون سببا في التناسل والتكاثر والزواج. فالزواج هو الوسيلة لإشباع هذه الغريزة بطريقة مباحة، وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن ضمن يعني معاني السكن أن الإنسان يعني إذا قضى يعني وطره في الحلال الذي أباحه الله فتسكن نفسه وكذا. وكذلك أيضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه يعني من استطاع منكم بأت فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غايات الزواج، يعني إشباع هذا الأمر وكذا، وأن الزواج من أسباب غض البصر ومن أسباب إحصان الفرج. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. قالوا معنى هذا يعني أن الشيطان أعاذنا الله إياكم منه يعني يزين المرأة في عين الرجل حتى يجعلها تبدو يعني في هيئة أجمل وأحسن يعني بكثير مما هي عليه في الواقع والحقيقة، يعني هذا في حالة المرأة الأجنبية عنه حتى يوقعه في الحرام. وهذا موضح أيضا في الحديث الآخر: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان. ومعنى استشرفها يعني جعل عيون الرجال يعني تتطلع إليها ويعني يزينها لهم يعني يجعلها تبدو في صورة بخلاف ما هي عليه في الواقع وفي الحقيقة. فلذلك يعني قد تكون زوجة الإنسان مثلا قد تكون أفضل وأحسن مثلا من كثيرات من مثلا يفتن بهن الرجل وكذا، لكن الشيطان يعني ينفر عن الحلال الذي أحله الله ويزين في عين الحرام الذي حرمه الله وهكذا. فهذا معنى تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، يعني الشياطين تحيط بالمرأة، المرأة يعني التي تخرج من يعني بيتها وكذا، وتجمل يعني منظرها وتزينه في أعين الرجال الذين ينظرون إليه. فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه، يعني لو حصل أن وقع بصر الرجل على رجل متزوج، يعني وقع بصر مثلا امرأة أجنبية عنه وزينها الشيطان في عينه وجملها في عينه أو كذا، قال فليأتي أهله، يعني فليعاشر يعني أهله ويجامع يعني زوجته وكذا، فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية أخرى لهذا الحديث يعني فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها، يعني هذه المرأة ماذا معها؟ يعني الذي معها زوجته معها مثلها، هي امرأة مثلها وفيها يعني من أعضاء الجسد يعني وكذا، ما في هذه المرأة الأجنبية وكذا، ولكن الشيطان يعني زين هذه الحرام زينها في عينها، معنى امرأته عندها نفس الذي عند هذه، وإذا عشرها يعني قضى وتره منها ومعها مثل الذي معها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في مسألة يعني إذا الإنسان مثلا وقع نظره على امرأة مثلا أجنبية وكذا وزينها الشيطان في عينه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أنه يعني يأتي زوجته. وجاء أيضا في صحيح البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني في السوق وكذا، ووقع بصره صلى الله عليه وسلم على امرأة يعني فأعجبته كما جاء يعني في الحديث، طبعا نظر فجأة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، فوقع بصره يعني على المرأة ويعني فأعجبته وكذا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأته إلى زوجته زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، فيعني أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني كذلك تفعلوا، يعني إن الشيطان يعني يستشرف المرأة ويجعلها يعني ربما يراها الرجل فتعجبها أو كذا، فيذهب إلى أهله ويأتي أهله فإن ذلك يعني يرد ما في نفسه ويدفع ما في نفسه. وتكلم الفقهاء في هذه الحالة عن مسألة يعني طيب لو إنسان مثلا نظر إلى امرأة أجنبية وبعدين ذهب يعني وعاشر أهله وكذا، ربما يعني الشيطان مثلا يجعل صورة المرأة تظل مثلا في ذهنه أو في خياله أو كذا، فهل هذا يحرم أو يحل أو كذا؟ جمهور الفقهاء قالوا يعني يحرم، إن الإنسان هو مثلا يعاشر زوجته ويتخيل يعني امرأة أجنبية أو كذا، جمهور الفقهاء قالوا هذا حرام وليس هذا هو المقصود يعني من الحديث. وهناك يعني فريق آخر قالوا هو مكروه فقط يعني وليس بحرام، لأن التخيل وال يعني مدام الإنسان يعني لم يتكلم بشيء حرام ولم يعمل شيئا حراما فإنه معفو عنه، حديث النفس والتخيلات وهذه الأشياء، يعني تفكير وحديث النفس وكذا، هذا معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقال هو يعني الإنسان لا يؤاخذ يعني على التفكير والخيال وهذه الأشياء، ولكن فقط يعني يكره لأنها يعني قد توقعه في الحرام وتكون يعني خطوة من الخطوات التي تؤدي إلى الحرام وتجعل يعني قلبه ينشغل يعني بامرأة لا تحل له وأشياء من هذا القبيل. ولما ابن القيم رحمه الله يعني رجح القول بالكراهة فقط ورد على الذين قالوا بالتحريم، يعني فليس هناك يعني دليل على تحريم، يعني الإنسان مثلا يتفكر في شيء أو يتخيل شيء أو كذا، ولكن فقط يعني يكره الإنسان أن يتفكر في شيء محرم ويتخيل أشياء محرمة وكذا، ولكن ليس على سبيل يعني التحريم. فالخلاصة يعني أن الحكمة الأولى من حكم الزواج هي إشباع يعني الغريزة الجنسية في الإنسان. الحكمة الثانية أن الزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنساب التي يوليها الإسلام عناية فائقة. الحكمة الثانية أن الزواج وسيلة إلى إنجاب الأولاد وتكثير النسل. طيب قد يقول قائل طيب ممكن تكثير النسل وإنجاب الأولاد بدون زواج عن طريق الزنا وكذا، لماذا الإسلام حرم الزنا وشرع الزواج مع أن كل منهما وسيلة للإنجاب وكذا؟ فالجواب يعني كما وضح المؤلف يعني أن الزنا وسيلة قبيحة وإن كانت تؤدي إلى إنجاب الأولاد لكنها وسيلة قبيحة، والزواج هو الوسيلة الحسنة لأن الزواج فيه المحافظة على الأنساب والحفظ يعني نسب هذا الطفل وأن يكون معلوم الأب وله أب ينفق عليه ويرعاه، وبالتالي يعني يترتب على هذه الأنساب يعني قرابات وأرحام يتواصل بها أفراد الأسرة ويتعاطفون فيما بينهم ويساعد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا. والإسلام دعا إلى الزواج لأنه وسيلة يعني إلى ترابط الأنساب، وهذا يؤدي إلى ترابط الأفراد على مستوى يعني الأسرة، وهذا يؤدي بالتالي إلى ترابط المجتمع. فالمجتمع إذا كان كل طفل يعني ليس له أسرة ولا يعرف له أبا وبالتالي ليس له قرابة وكذا، إنشأ المجتمع مفككا وفي نفس الوقت لا يجد الطفل من يكفله ويعنى بشؤونه ويرعاه وينفق عليه ويضحي من أجله براحته كما يفعل الأب مع أولاده. قال: وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم، رواية في رواية الأمم ورواية الأنبياء، رواية التي هنا فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود، الودود هي المتوددة لزوجها، يعني المرأة التي تحرص على ود زوجها وتحرص على ترضية زوجها وتسعى لإرضائه، فهذه المرأة الودود يعني التي تحرص على أن يودها زوجها يعني يحبها، وتنظر يعني ما الذي يحب زوجها من أشياء فتعملها حتى تجلب وده وتجلب حبه وتحرص على استرضائه. والولود يعني التي تنجب الأطفال وتنجب الأولاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على اختيار الودود الولود عند الرغبة في الزواج. طيب قالوا كيف يعرف الإنسان أنها ولود؟ يعني الودود هذه صفة يعني خلقية، يمكن أنها تعرف يعني بالسؤال وكذا، أنها يعني امرأة مثلا يعني تتودد يعني إلى الناس وكذا، ومن خلال معاملتها مثلا لأسرتها وإخوتها وأبيها وأمها وصديقاتها وكذا يعرف أنها امرأة ودود، يعني تتودد إلى الناس، ليست يعني امرأة يعني منطوية ومنعزلة مثلا عن الآخرين، أو امرأة مثلا فيها نفرة عن الناس وعدم تودد إلى الناس وكذا، ولكن الودود هي التي تتودد إلى الناس وتحتملهم مثلا وتحرص على استجلاب يعني ودهم ورضاهم وكذا. ف فالودود هذه صفة خلقية يعني ممكن معرفتها من خلال علاقات المرأة المخطوبة يعني بأسرتها وصديقاتها وجيرانها وكذا. لكن الولود مثلا كيف يعرف هذا إذا كانت ذكرا؟ فقد يعرف هذا من حال أمها وأخواتها وقرابتها من النساء بصفة عامة، فإن الغالب أن البنت يعني تشبه أمها وأخواتها في الغالب، طبعا هذا شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن يعني الغالب إذا كانت الأم يعني أم هذه البنت يعني كثيرة الأولاد وأخواتها اللائي تزوجن مثلا قبلها يعني منجبات للأولاد، الأولاد يعني بصفة عامة بنين وبنات يعني، فيتوقع أنها ستكون يعني مثلهم يعني غالبا إن شاء الله. فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، طبعا يعرف هذا إذا كانت متزوجة من قبل، فيعرف إذا كانت أنجبت يعني في الزواج السابق. مكاثر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يفاخر الأنبياء يوم القيامة بكثرة أمته، يكون هذا يعني من أسباب يعني فخره وسروره صلى الله عليه وسلم بكثرة عدد أمته صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك يعني من أسباب سرور النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على بقية الأنبياء كثرة عدد أمته صلى الله عليه وسلم بالمقارنة بأعداد أمم الأنبياء السابقين. قال: وفي كثرة النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة ما جعل الأمم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها بإعطاء المكافآت التشجيعية لمن كثر نسله وزاد عدد أبنائه. وقديما قيل: إنما العزة للكافر، هذا من أشعار العرب يعني من حكمهم، إنما العزة للكافر، يعني كانت القبائل العربية وكذا في الجاهلية فتفاخر بكثرة عددها، كلما كانت القبيلة يعني أكثر عددا كلما كان ذلك يعني مدعاة لفخرها واعتزازها. وكما ذكر المؤلف يعني أن الأمم يعني المتقدمة وكذا تحرص على تكثير عدد أفرادها وتعد يعني كثرة الأفراد من أسباب القوة والنهوض. وسبحان الله يعني المتأمل في هذا الموضوع يجد أن أعداء الإسلام دائما يأتون إلى البلاد الإسلامية ويغيظهم كثرة عدد المسلمين. المسلمون بحمد الله يعني حوالي الآن 1,200,000,000 تقريبا أو 300,000,000، نحو خمس سكان العالم بفضل الله تعالى، هم أكثر الأمم ازديادا يعني بفضل الله، كل 10 سنوات يعني النسبة تتضاعف مقارنة ببقية الأديان الأخرى. ويتوقع بإذن الله يعني أنه خلال يعني عشرات السنوات القريبة ربما يصل المسلمون إلى نصف سكان العالم أو أكثر أو كذا بفضل الله. وقد جعل الله تعالى للمسلمين يعني كثير الإنجاب وكثير الذرية، فهذا مما يغيظ يعني أعداء الإسلام، لذلك دائما يحرصون على تقليل نسل المسلمين وينشرون في بلاد المسلمين بعض الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة من التخويف من الفقر، يخوفون الناس من الفقر ويدعون أن كثرة الإنجاب من أسباب الفقر وأن كثرة الإنجاب من أسباب التخلف والمشاكل الاقتصادية والسكانية وكذا، بل يعني أكثر من هذا وصل يعني البلاد الغربية نعم يوزعون يعني مجانا في البلاد الإسلامية خاصة الدول الكثيرة العدد يركزون عليها يعني ويوزعون عليهم يعني أكرمكم الله يعني أدوات منع الحمل وكذا مجانا. يعني عندنا في مصر حول يعني معونات من الدول الأجنبية وكذا ينشئون مراكز تنظيم الأسرة وكذا في كل حي وفي كل قرية وكذا، بتوزع أدوات يعني منع الحمل هذه مجانا، مع أنها تباع هنا في مثلا في أمريكا وكذا، ولكن أمريكا هناك توزعها مجانا على المسلمين وكذا بغرض يعني تقليل نسلهم. وبينما سبحان الله في المقابل تجدهم في بلادهم يعني تيسيرات كثيرة لمن كثر أطفاله وكذا، وكل طفل يعني زيادة يعطونه يعني تخفيضات زيادة في الضرائب ويعطونه تسهيلات وتيسيرات يعني كثيرة، ويحثون الناس على تكثير النسل وكذا. ولو حتى أي إنسان مثلا عنده أولاد مثلا يعجز عن الإنفاق عليهم الكنائس وكذا تتعهد مثلا ممكن يسلمهم لأولادهم ينفقون عليهم ويربونهم وكذا وكذا، فالكيل يعني بمكيالين في هذا الباب. وللأسف يعني كثير من المسلمين يعني جهلا منهم بما يكيده لهم أعداؤهم صدقوا هذه الألاعيب يعني التي والمكر والدسائس التي يكيدها لهم أعداؤهم، صدقوا أن كثرة الأولاد فعلا يعني من أسباب الضعف والتخلف وكذا وكذا، مع أن الحقيقة أن الأسباب الضعف والتخلف ليست كثرة عدد السكان، وإنما يعني المظالم التي في الأموال وصرف الأموال بدون وجه حق وأكل أموال الناس بالباطل من قبل يعني كثير من الحكومات الإسلامية يعني إلا من رحم الله، وعدم يعني الأخذ بأسباب التقدم يعني من جهة تطوير العلوم المادية والعناية بالصناعة والعناية بالزراعة، يعني هناك يعني وسائل عديدة كثيرة للنهوض يعني الاقتصادي ليس منها كثرة الأولاد. كثير من الدول يعني أعدادها أكثر بكثير من البلاد الإسلامية وهي أكثر رقيا وتقدما، وتوجد بلاد أيضا في إفريقيا وغيرها قليلة العدد جدا وهي متخلفة وفي غاية التخلف، يعني ليست قلة العدد سببا للتقدم ولا كثرة العدد سببا للتخلف كما يحاول أعداء الإسلام يعني أن يشيعوا ذلك. وتجد يعني عامة البلاد الإسلامية تجد الرقعة مثلا المسكونة من الدولة، يعني مصر مثلا على سبيل المثال المساحة المسكونة في مصر تقريبا حوالي 5% أو 7% من مساحة الدولة يكتظ فيها الناس ويزدحمون، تركين بقية البلد يعني 95% من مساحة البلد يعني أرض فضاء يعني لا تعمر، مع أن الإسلام النظام الإسلامي حث على عمارة الأرض يعني من ضمن أسباب التقدم في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهي له، أي إنسان يحيي أرض ميتة يذهب إلى أرض ميتة بور وكذا ويحييها، إما بأن يبني فيها دارا أو يزرع فيها زرعا أو ينشئ عليها محلا مصنعا كذا فهي له، تصبح مملوكة له. لكن طبعا تأتي الحكومات وكذا تستولي على الأرض وتمنع الناس من إحياء الأراضي والانتفاع بها وكذا والتضييق على الناس، فيأتون مثلا الأراضي الزراعية ويبورونها ويجعلونها مساكن، وبعدين يروحون يستصلحون الأراضي الصحراوية لزراعتها وينفقون عليها الأموال الطائلة وكذا، والأراضي اللي هي أصلا زراعية وملاصقة مثلا للأنهار وكذا يبورونها ويبنون عليها وكذا. فهناك يعني سوء تنظيم سوء تخطيط هو السبب يعني في التخلف والفقر وكذا، وليس هو كثرة يعني عدد السكان كانوا يحاولون الإيهام. والبلاد الإسلامية مساحتها يعني شاسعة ورقعتها شاسعة، تقريبا مساحة البلاد الإسلامية نحو ربع مساحة العالم، يعني عدد السكان خمس سكان العالم، ومساحة أراضي المسلمين تقريبا ربع مساحة أراضي العالم. بلاد إسلامية ما بين الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي والبلاد العربية والإفريقية الإسلامية وكذا. كان الشيخ كشكي رحمه الله يقول يعني عن السبب يعني التخلف والفقر وكذا ليس هو يعني يقول المطلوب للتقدم ليس تحديد النسل ولكن تحديد النشل، يعني يقول تحديد النسل يعني يحدد لكل يعني مسؤول ما ينشله يعني يسرقه يعني من أموال الدولة، يعني يحدد له يعني قدرا لا يتخطاه كان إن شاء الله المسلمين بخير يعني، ولكن ليس كثرة العدد هي المشكلة يعني. قال ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها. دخل الأحنف بن قيس على معاوية ويزيد بين يديه وهو ينظر إليه إعجابا به. الأحنف بن قيس وكان يعني يضرب به المثل في الحلم، وكان يعني من أهل رجاحة العقل وكان سيد قومه. دخل على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأمامه ابنه يزيد، ومعاوية يعني ينظر إلى يزيد ابنه معجبا به، يعني كان شابا قويا وكذا، ويعني فخور بابنه ومسرور لأنه بلغ أشده وصار يعني شابا معتمد عليه وكذا. فقال: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ أبو بحر بكنية الأحنف ابن قيس. فمعاوية يسأل الأحنف: ما تقول في الولد؟ فعلم ما أراد، فقال: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا وثمر قلوبنا وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا وهم الخلف لمن بعدنا، فكن لهم أرضا ذليلة وسماء ظليلة، إن سألوك فأعطهم، وإن استعتبوك فأعتبهم. إن استعتبوك يعني اعتذروا إليك وطلبوا منك أن ترضى عنهم وتسامحهم، فأعتبهم يعني سامحهم وارضى عنهم. لا تمنعهم رفدك فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك. يقول: لا تمنعهم رفدك، يعني الرفد هو العطاء، الرفد هو العطاء، ومن اللطائف يعني أنه في اللغة يعني قال مرفود بمعنى معطى، وليس كما في بعض اللهجات العامية يقول مرفود يعني مفصول مثلا من العمل أو مفصول من الدراسة أو كذا، هذا ليس سهل. المفصول يقال له في اللغة مرفوث بالتاء، يعني مرفوط، الرفط هو الايه يعني فصله وإخراجه وكذا، لكن المرفود هو الايه المعطى، بئس الرفد المرفود، يعني بئس العطاء المعطى، يعني الجائزة التي تعطى أو المكافأة تسمى الرفد، يعني هي الجائزة والعطية وكذا، والمرفوض هو الذي أخذ يعني الجائزة والعطية وكذا. فقال: لا تمنعهم رفدك فيملوا قربك، يعني لا تمنعهم عطاياك وهداياك، يعني باستمرار دائما أعطي أولادك يعني جوائز، يعني وأعطهم من الأموال يعني ما يحتاجون إليه، حتى لا يملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك. هذا حال الأب، حال الأب البخيل مع أولاده، كان الأب يعني يبخل على أولاده، يعني يعلمون أن أباهم مثلا عنده أموال كثيرة مثلا مدخرة في البنك ولا كذا، ويضيق عليهم، والأولاد مثلا بحاجة وفي ضائقة وكذا، وأبوهم مثلا وسع الله عليهم وذلك يعني لا يساعدهم، ففي هذه الحالة يكرهون حياته ويتمنون يعني وفاته حتى يعني ينتفعوا بهذه الأموال التي يعني كنزها أبوه، بخلاف الأب الكريم مع أولاده يكونون يعني يتمنون يعني طول بقائه، ويعني كل ما عاش أبوهم كل ما أعطاهم وأحسن إليه وينتفعون يعني بالبقاء. فقال: لله درك يا أبا بحر هم كما وصفت. قال: لله درك يا أبا بحر هم كما وصفت. فمعنى لله درك هذه كلمة التي تقولها العرب يعني إعجابا يعني بالشخص، إذا أعجبوا بشخص قالوا لله دره. و يعني بعض أهل اللغة قالوا يعني أصل هذه العبارة أن الدر هو الحليب، يعني الدر هو اللبن، فقالوا لله دره، يعني كأنه التعجب من اللبن الذي رضعه، يعني لله دره، كأن الرضاع له تأثير في نجابة الولد. يعني العرب كانوا يعتقدون يعني أن اللبن يعني له تأثير في نجابة الولد، وإذا كانت الأم مثلا فيها أخلاق مثلا كريمة و عادات يعني فاضلة وكذا، فالولد يعني مع الرضاع يعني كأنه يتشرب بهذه الأخلاق الكريمة والعادات النبيلة، فإذا كان الولد فيه مثلا شهامة وكرم ومروءة وشجاعة وكذا، فيقولون لله دره، يعني ما أحسن يعني أخلاق هذه الأم يعني التي أرضعته هذا الحليب الذي رضعه، فأثر في هذه الأخلاق وكذا. تفضل تفضل. نعم، اللي هي مسألة تأثير الرضاعة في الأولاد. سبحان الله. البقر هذا نعم، كان يعني الشيخ فوزان صالح فوزان حفظه الله يعني كان يشرح في كتاب الرضاعة عمدة الفقه، يعني فيقول يعني الناس الآن يعني يرضعون حليب البقر، هذا صارت أخلاقهم زي أخلاق البقر، أكرمكم الله، أكرمكم الله، صارت أخلاقهم زي البهائم يعني مثل أخلاق البهائم. الله أعلم، هو يمزح يعني الله أعلم، تحتاج دراسات فعلا يعني هل هذا صحيح أم لا، الله أعلم، بارك الله فيك، جزاك الله. طيب ثالثا، الحكمة الثالثة من الزواج، قال: ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة، وتنمو مشاعر العطف والود والحنان، وهي فضائل لا تكمل إنسانية إنسان بدونها. أن الزواج يعني الحكمة الثالثة، أن الزواج سبب في وجود عاطفة الأبوة وعاطفة الأمومة، وهاتان يعني عاطفتان لا توجدان بدون الزواج ووجود الذرية والأولاد وكذا، وهذه العاطفة بها يعني يكمل يعني الإنسان إذا كان رجلا يعني بما فيه من أبوة وعطف على الأولاد وكذا، والمرأة بما فيها من أمومة وأيضا عطف على الأولاد. رابعا، الشعور بتبعة الزواج ورعاية الأولاد يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه، فينطلق إلى العمل من أجل النهوض بأعدائه والقيام بواجبه، فيكثر الاستغلال وأسباب الاستثمار مما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الإنتاج، ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون وما أودع فيه من أشياء ومنافع للناس. برضه هنا من حكم الزواج أن الإنسان إذا تزوج، وخاصة إذا صار عنده أولاد وكذا، شعر بإيه؟ بالمسؤولية، وأنه الآن يعني بدل ما كان يعني فردا واحدا عليه نفقاته عليه نفقاته كشخص واحد، أصبح الآن مطالبا بالإنفاق على أسرة، فيدفع هذا الإنسان إلى تنمية يعني مواهبه وملكاته وكذا، يعني كل يعني في مجال تخصصه وفي مجال عمله يحاول أنه إيه يعني يحصل أكبر قدر يعني من مؤهلات العمل ومؤهلات الرزق وكذا، ويسعى في طلب الرزق ويبحث عن العمل ويجد وكذا، بينما لو كان ليس عنده أسرة يعني ينفق عليها وليس مكلفا بأسرة وكذا، فالقليل من المال يكفيه، وبالتالي لا يجد الإنسان يعني دافعا يعني لتنمية مواهبه والبحث عن عمل وعمل ثاني وثالث وكذا. وطبعا بحث الناس عن الأعمال وبحثهم عن أسباب الرزق وهذا، هذا فيه يعني كما ذكر يعني فيه أسباب الاستثمار وتنمية يعني ثروات المسلمين وأموال المسلمين. الحكمة الخامسة، توزيع الأعمال توزيعا ينتظم به شأن البيت من كل جهة، كما ينتظم به العمل خارجه من جهة أخرى. أن الزواج يعني سبب الوجود يعني النظام داخل أفراد الأسرة، ويصبح هناك توزيع للمهام، والمرأة عليها مثلا مهمة رعاية البيت وتدبير المنزل وتربية الأولاد وتهيئة الجو الصالح للرجل ليستريح ويجد ما يذهب بعنائه، والرجل في المقابل أيضا عليه مسؤولية الكسب والسعي في طلب الرزق وجلب يعني ما يحتاج إليه البيت من مال ونفقات وكذا، فيتم يعني توزيع المسؤوليات، وكل يعني شخص يقوم يعني بالجانب الذي يعني هو مناسب له. قال سادسا، ما يثمره الزواج من ترابط الأسر وتقوية أواصر المحبة بين العائلات وتوكيد الصلات الاجتماعية مما يباركه الإسلام ويعضده ويسانده. أن الزواج يعني سبب لتداخل المجتمع وترابط الأسر، أن تجد المجتمع مكون من أسر، وأن كل هذه الأسرة مثلا فيها مثلا عندهم مثلا 5 أطفال أو 6 أطفال أو كذا، هذا الطفل يناسب الأسرة الفلانية، والثاني يناسب الأسرة الثانية، والثالث يناسب أسرة ثالثة ورابعة وكذا. إذن إيه الأسرة الواحدة ارتبطت ب4-5 أسر كذا، وكل واحدة من هذه الأسر برضو عندها ارتباطات بأسر أخرى وأخرى وهكذا، وتتشعب يعني هذه الارتباطات تصبح مثل حلقات يعني السلسلة، فيصبح المجتمع الإسلامي يعني متماسكا مترابطا، يعني ليست كل أسرة منفصلة عن بقية المجتمع، ولكن يحصل يعني تداخل وارتباط في العلاقات وكذا، وهذا يقوي يعني أبصر الأخوة ويقوي ترابط المجتمع المصري. بعدين في الأخير يعني ذكر تقريرا يعني لهيئة الأمم المتحدة عن منافع الزواج، وأن المتزوجين يعني طبعا نتيجة إحصائيات مادية وكذا، أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزوجين، هذا طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. قال يعني معدل الوفاة بين غير المتزوجين يعني يكون يعني أكثر من معدل الوفاة بين المتزوجين. فطبعا هذه أشياء لا يعتمد عليها يعني، لكن المؤلف ذكر يعني استئناسا يعني أن الزواج فيه خير، وطبعا يعزون هذا إلى الحالة يعني النفسية والصحية، أن الزواج يعني من أسباب الراحة والسكينة وكذا، ويعني يؤدي يعني تبعا لذلك يعني لقلة الأمراض وقلة كذا، فيعيش الإنسان أكثر مما يكون فيه غير متزوج من مشاكل نفسية واكتئاب وضيق وكذا، ويؤدي به إلى كثرة الأمراض وسرعة الوفاة وكذا. كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن حكم الزواج. حكم الزواج يعني من الأحكام التكليفية الخمسة، يعني هل الزواج واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محرم، هذه تسمى الأحكام التكليفية الخمسة. طبعا هناك يعني اختلافات بين العلماء في موضوع الزواج، تجد يعني بعض الفقهاء يقول الزواج واجب، بعضهم يقول الزواج مستحب، بعضهم لكن يعني التحقيق يعني والقول الراجح هو ما ذكره المؤلف وهنا، هذا الذي اختاره يعني المحققون من العلماء في مختلف المذاهب الفقهية، يعني المحققون من العلماء في المذاهب المختلفة رجحوا أن الزواج يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، يعني له خمسة أقسام الزواج، حالات الناس وأقسام الناس في موضوع الزواج ينقسم الناس إلى خمسة أقسام، قسم يكون الزواج في حقهم واجبا، وقسم يكون الزواج في حقهم مستحبا، قسم يكون مباحا، قسم يكون مكروها، قسم يكون حراما. هناك يعني خمس حالات للناس، وكل حالة لها يعني حكمها الذي يناسبها. فلا نستطيع أن نقول يعني بإطلاق أن الزواج واجب على الجميع أو مستحب للجميع، وفي كل إنسان حسب يعني ظروفه وحسب توفر شروط الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة إلى آخره، كما سنوضح إن شاء الله تعالى. طيب متى يكون الزواج واجبا؟ قال يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنف، هذه ثلاثة شروط، يعني قال الفقهاء من توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة وجب عليه الزواج، صار الزواج في حقه واجبا. الشرط الأول أن يكون قادرا عليه، الشرط الأول أن يكون قادرا على الزواج، والقدرة تشمل ناحيتين، القدرة المادية والقدرة البدنية يعني الجسدية، يعني حسب يعني من جهة الحالة الصحية يعني والجسدية، والقدرة من جهة الحالة الاقتصادية. والثاني أن يكون تاقت نفسه إليه، يعني نفسه تتوق إلى الزواج، يعني عنده رغبة في الزواج، ويعني نفسه يعني تشتهي الزواج وترغب في الزواج. والثالث أن يخشى العنت في ترك الزواج. ما المقصود بالعنت؟ كلمة العنت تأتي بمعنى المشقة، وتأتي بمعنى الزنا، وتأتي بمعنى أيضا مقدمات الزنا من يعني من الإثم والمنكرات التي تؤدي إلى الزنا، يعني نظر محرم، ويعني خلطة محرمة بالنساء، أو يعني مباشرة حتى يعني لو ما وصلت إلى أمر الزنا لكن تعتبر من ضمن العنت أيضا. فلو إنسان مثلا يخشى على نفسه العنت إذا لم يتزوج، يعني هو قادر على الزواج ونفسه تتوق إلى الزواج يعني وتتطلع يعني إلى الزواج. والشرط الثالث كما ذكرنا أنه يخشى أنه إذا لم يتزوج أنه يقع في الزنا والعياذ بالله، أو على الأقل يقع في النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو يعني ومخالطة مثلا بعض النساء بمخالطة محرمة حتى لو ما وقع في الزنا، أو العنت يأتي بمعنى المشقة، يعني أنه إذا لم يتزوج يكون في حرج شديد، يعني إذا ما تزوج في نفس الوقت يعني جاهد نفسه وكفها عن الحرام فيكون في عنت، يعني في مجاهدة يعني شديدة وعظيمة، لأن نفسه يعني ترغب في فعل الشيء الحرام وهو يعني يجاهد نفسه ويقاومه، فيكون يعني الرغبة شديدة والمقاومة شديدة، فيكون في حالة يعني نفسية مضطربة يعني فيها حرج ومشقة وكذا. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة صار الزواج واجبا في هذه الحالة، من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت في ترك الزواج. قال: لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج. يعني إعفاف النفس عن الحرام هذا واجب، يعني يجب على الإنسان أن لا يقع في الحرام، فإذا كان ليس هناك وسيلة إلى الوقاية من الوقوع في الحرام إلا الزواج فيصبح واجبا. قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. يقول الذي يعني يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة فإنه يجب عليه الزواج، ويقول القرطبي يعني لا يختلف في وجوب الزواج عليه. كيف الحقيقة من جهة الخلاف، يعني يوجد يعني خلاف طبعا بين الفقهاء، ولكن القول يعني الراجح كما ذكر أنه يجب الزواج عليه. قال: فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وليكثر من الصيام. يعني يقول إذا كان يعني نفسه تتوق إلى الزواج ويخشى العنات وكل شيء، بس ما توفر الشرط الأول اللي هو عدم اللي هو القدرة، فهو غير قادر، ليس عنده الشرط الأول الذي هو القدرة. هذا على تفسير القدرة بالقدرة المادية. فيقول في هذه الحالة عليه أن يستعف، لقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وليكثر من الصيام. وعليه في هذه الحالة أن يكثر من الصيام حتى يضعف يعني شهوة يعني النساء وشهوة يعني المعاشرة، الشهوة الجنسية يعني عنده وكذا، يضعفها بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومعنى وجاء، الوجاء يعني أصل الوجاء في اللغة بمعنى الخصاء، يعني أكرمكم الله أو كذا، يعني إتلاف يعني هذه الأعضاء يعني التناسلية أو كذا، بحيث يعني لا يصبح عند الإنسان شهوة يعني للنساء أو كذا، هذا أصل معنى الوجاء. لكن طبعا تشبيه الصيام بالوجاء في الحديث يعني بمعنى أن الصيام يؤدي إلى ما يؤدي إليه الوجاء، أنه يضعف يعني الشهوة وكذا، يعني كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في موضوع الشرط الأول اللي هو ذكر ثلاث شروط، من يذكرها؟ القدرة عليه، الثاني أن تتوق نفسه إليه، والثالث أن يخشى العنت، بارك الله. طيب بالنسبة للشرط الأول هو القدرة على الزواج، هنا حصل خلاف ونقاش طويل جدا بين الفقهاء في موضوع القدرة على الزواج. هل القدرة المطلوبة في الزواج هي القدرة يعني المادية أو القدرة الجسدية؟ يعني هل القدرة على الوطء يعني الجماع يعني المعاشرة وكذا، القدرة الجسدية يعني الصحية، أو القدرة بمعنى القدرة المالية؟ هناك يعني كثير من الأئمة، ويمكن منهم شيخ الإسلام وآخرون يعني من كبار يعني الفقهاء، قالوا القدرة المطلوبة للزواج هي القدرة الجسدية فقط، يعني القدرة على الجماع أو المعاشرة، ولا يلزم أي وجود القدرة المادية. يعني حتى أفقر الناس إذا كان يعني قادرا على المعاشرة ونفسه تتوب إلى الزواج ويخشى العنت، يتوكل على الله ويتزوج ويغنيه الله تعالى من فضله بعد الزواج، ليس بالضرورة أن يكون قادرا ماديا. وهؤلاء الفريق يعني يحتجون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يقولون الباء في لغة العرب تأتي بمعنى الجماع، يعني الباء في لغة العرب الاستعمال الأصلي لها يعني الغالب في استعمال العرب لهذه الكلمة أنها تأتي بمعنى الجماع، يقال الباء أو الباء أو كذا. فقالوا يعني إذن إيه قوله من استطاع منكم الباء فليتزوج، يعني من استطاع الجماع يعني معاشرة النساء فليتزوج، وهذا أمر بغض النظر عن كونه مقتدرا ماديا أم لا. واستدلوا أيضا بحديث الرجل، وهذا حديث في الصحيحين، وفي الحقيقة يعني لعله أقوى حججهم يعني حديث اللي هو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا حديث أنس رضي الله عنه، فجاءت امرأة فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ووهبت نفسها له، كما وكان هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للمرأة المؤمنة يعني أن تهب نفسها لرسول الله تقول له وهبتك نفسي، إذا قال قبلت أصبحت زوجة له، لا يحتاج أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ولي ولا شهود ولا أي شيء يعني مثل بقية الناس، لأن الله تعالى قال إيه وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره لابد أن يذهب للولي وكذا. فالمرأة يعني جاءت كان في حديث أنس يعني في الصحيحين وقالت يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وهبتك نفسي، قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر فيها وصوبه، ثم إيه أطرق بصره في الأرض وأعرض عنها. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها، هو النظر من جهة الخطبة يعني أرادت نفسها له، فنظر إليها يعني تنظر هل هي تصلح يعني ليخطبها أم لا ليخطبها أم لا، فصعد النظر فيها وصوبه يعني دقق النظر فيها يعني تأمل يعني خلقتها وكذا، ثم إيه أطرق بصره في الأرض يعني كأنه صلى الله عليه وسلم ما يعني ما وافقته يعني أو ما ناسبته صلى الله عليه وسلم للزواج يعني، فأطرق بصره في الأرض يعني وأعرض عنها، وكان الصحابة جالسين بجواره. وهذا الحديث برضو من ضمن الأدلة يعني التي يستدل بها القائلون بجواز كشف الوجه والكفين، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه وجالس مع أصحابه، فلا يمكن أن تكون يعني مسترة من أولها إلى آخرها، ماذا سيستفيد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وهناك شيء مثلا ما أعجبه في خلقتها أو كذا فأعرض عنها، الظاهر يعني أنها كانت كاشفة الوجه أو كذا. المهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وما رغب فيها، ف يعني فطال وقوفها يعني ظلت واقفة مدة، كان موقفا يعني محرجا يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب فيها وكذا وأعرض عنها، لكن يعني ما جرحها يعني بكلمة أو كذا، وما قال لها لا أريدك ولا لا أرغب فيك أو كذا، يعني مجرد يعني أطرق بصره في الأرض وكذا، يعني ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم تفهم يعني أنه يعني ما يعني ليس له رغبة مثلا في الزواج أو كذا. فالمرأة يعني طال وقوفها يعني تنتظر جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجب عنها، فهمت إيه أن تنصرف، فهمت إيه أن تنصرف. فقال رجل من القوم يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها، يعني طيب ما يعني ماذا ستعطيها مهرا؟ فقال يعني يا رسول الله يعني ليس عندي شيء. قال امهرها ولو بخاتم من حديد، قال امهرها ولو بخاتم من حديد، أعطها مهرا ولو خاتم من حديد. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أجد ولا خاتما من حديد، ليس عندي إلا إزاري هذا. يقول أنس رضي الله عنه وعليه إزار ولا رداء له، يعني الرجل جالس عليه إزار يستر نصفه الأسفل ونصفه الأعلى إيه مكشوف، يعني ما عنده حتى رداء يستر نصفه الأعلى. فقال والله يا رسول الله ما أملك يعني من الدنيا إلا إزاري، يعني ما عندي حتى يعني قيمة خاتم حديد حتى يعني أعطيه إياها. فقال ما عندي إلا إزاري هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، أنت وضعتها إزارك كيف تجلس الآن بدون إزار إذا أعطيتها إزارك. فالرجل خلاص سكت استسلم يعني لأمر الله. فقال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال نصف دع المرأة يعني ردها كانت تريد أن تخرج المسجد فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تخرج كذا. وقال للرجل يعني قال له ماذا معك من كتاب الله تعالى يعني ما هي الصور التي تحفظها من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. ذكر إيه الصور التي يحفظها من القرآن. قال زوجتكها بما معك من القرآن. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فزوجه بها النبي صلى الله عليه وسلم بما معها من القرآن. وطبعا هنا برضو مسألة الأحناف يقول الزواج بدون ولي وكذا. المرأة جاءت نكد معها ولي، جاءت وحدها وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل بدون ولي. لكن الجمهور يجيبون يعني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هذا بخصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا السلطان ولي من لا ولي له، يعني يحتمل أن هذه المرأة مثلا ما كان عندها أولياء، مثلا ليس لها أولياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره سلطانا يعني الحاكم هو ولي من لا ولي له، يعني الحاكم هو القاضي. إذا امرأة ليس لها ولي أو قرابتها مثلا غير مسلمين أو كذا فتصبح إيه القاضي أو من يقوم مقامه وكذا يصبح يعني وليا لها وتولي أمر رجل. فيحتمل المرأة أن يكون لها ولي، أو حتى يحتمل أنه إذا كان لها ولي فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا يعني يكون من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يزوج بدون الولي، يعني يكون هذا لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني صلى الله عليه وسلم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم زوجها للرجل وخرج بالرجل. فالرجل إيه كما هو واضح يعني فقير معدم، يعني ليس عنده شيء يعني إلا الإزار الذي يلبسه، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يعني يشترط للزواج القدرة المادية وكذا لما زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى قوله تعالى يعني إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني الله تعالى قال أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإنائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فأمر الله تعالى بتزويج غير المزوجين ولو كانوا فقراء، وأنهم حتى لو كانوا فقراء سوف يغنيهم الله إذا تزوجوا وكذا. هذا فيه جواز تزويج الفقير، والفقير هو الذي يعني لا يجد ما يكفيه وهكذا. فعلى كل حال هناك يعني نقاش بين الفريقين. الفريق الثاني طبعا قال الباء معناها النفقات يعني القدرة المادية وليس المقصود يعني بالإضافة طبعا إلى القدرة على المعاشرة. قالوا الباء تشمل يعني الأمرين، ولا يكفي فقط القدرة على المعاشرة بل لابد أيضا إلى جانب ذلك من القدرة المادية، ولا يتزوج إذا كان عاجزا. واستدلوا بالآية وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فقالوا أن الله تعالى أمر الذي لا يجد نكاحا أن يتعفف ولم يأمره أن يتزوج. لكن طبعا يقال يعني ما معنى لا يجد نكاحا؟ ربما الإنسان مثلا لا يجد نكاحا أنه مثلا تقدم إلى أكثر من أسرة وردوه مثلا ولم يزوجوه وكذا، ففي هذه الحالة يتعفف إلى أن يجد ما يتزوج من يزوجه وكذا، وليس بالضرورة أن يتعفف إلى أن يصبح غنيا، ولكن هي تعفف إلى أن يعني إلى أن يجد من يزوجه أو كذا. على كل حال يعني هذا خلاصة النقاش يعني بين الفريقين. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة خلاصة الأمر، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة الإنسان كان قادرا على الزواج، إما يعني بدنيا وماديا أو بدنيا فقط على الرأي الثاني، وكان يعني طاقت نفسه إلى الزواج يعني عنده رغبة يعني ميل يعني للزواج. يعني بعض الناس لا تتوق نفسه إلى الزواج، بعض الناس مثلا ربما يعني لظروف يعني صحية نفسية ظروف كذا يعني ما يعني الأمر الزواج هذا ما يشغله كثيرا، وعنده يعني اهتماماته مثلا بأشياء أخرى أكثر، فهذا لا يجب عليه الزواج. لكن إذا كانت نفسه تتوق إلى الزواج وموضوع الزواج هذا يعني يشغل عليه تفكيره ونفسه يعني ترغب في الزواج ويخشى العنت إذا ما تزوج، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أصبح الزواج واجبا. تأتي بقية الأقسام، يعني أخشى أن أطيل عليكم، يعني يمكن نؤجل إن شاء الله الكلام على بقية الأقسام الأربعة اللي هي متى يكون الزواج مستحبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون مكروها ومتى يكون حراما. تفضل. هل هذه الشروط مشتركة للمرأة أيضا؟ نعم نعم. لا هو طبعا الزواج يعني شرع الله تعالى للرجال والنساء، والرجل سيتزوج يعني بامرأة، و يعني هي جرت العادة يعني سواء في الإسلام أو حتى في غيره من الأديان وفي غيره من اللغات بتغليب الخطاب يعني للرجل، بتغليب الخطاب يعني للرجل وكذا، والمرأة يعني تأتي أنها يعني الأصل أن أحكام الرجال واستعمال مثلا ضمائر الرجال أو كذا، أن المرأة يعني مثل الرجل في الأحكام إلا إذا جاء يعني دليل يستثنيها. يعني الأصل في الإسلام يعني أن الحكم يعني إذا خطب به الرجال فالمرأة مكلفة بجميع ما يكلف به الرجل، حتى ولو لم يأتي يعني في حقها نص صريح يقول مثلا يا أيها المؤمنات افعلن كذا وكذا، فلا يحتاجنا إلى هذا، مجرد قول يعني خطاب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أو للرجال أو كذا، فالمرأة تكون يعني داخلة في هذا الخطاب إلا إذا وجد يعني دليل يستثنيها ويخرجها من الحكم يعني. فهنا عندما نتكلم مثلا نقول يعني إذا توفرت هذه الشروط وجب الزواج، هذا على حق الرجل، والمرأة كذلك برضو، المرأة إذا كانت يعني قادرة على الزواج ونفسها تتوق إليها وتخشى العنت يعني في ترك الزواج فعليها أن تسعى يعني إلى الزواج طبعا، لكن الرجل هو الذي سيتقدم لخطبة المرأة وكذا، في قصد المرأة يعني لا ترد من جاء يخطبها إذا كانت مثلا يعني قادرة على الزواج ونفسها تتوق إليه وتخشى العنت في ترك الزواج وتقدم إليها مثلا شخص مناسب وكذا، فيصبح إيه واجبا عليها ما تقبل يعني الزواج ولا ترفض يعني الزواج مثلا إذا كانت توفرت فيها هذه الشروط أيضا. يعني كانوا يوجد يعني هذه الملاحظة التي ذكر أخونا غزالي، قرأت أنه يوجد هنا يعني بعض الجمعيات النسائية، يعني الجمعيات النسائية وكذا عندهم اعتراض حتى على يعني الإنجيل تبعهم وحتى على اللغة الإنجليزية وكذا، من جهة قلنا يعني لغة رجالية والخطاب رجالي وكذا، وفي يعني هضم للنساء ومش عارف ايه، فعملوا هم إنجيل سموه إنجيل نسائي وكذا، تعالى الله يعني عما يقولون، يعني تعالى الله يعني يستعملون ضمير المؤنث يعني في التعبير عن الله، تعالى الله عن ذلك، يقول لك يعني لماذا يستعمل ضمير مثلا هو في التعبير عن الله سبحانه وتعالى، فعاملين إنجيل هم يستعمل ضمير المؤنث، والأنبياء خلوهم كلهم يعني بأسامي نسائية، الأنبياء غيروا أسامي الأنبياء وغيروا مش عارف كذا وحرفوا، يعني إنجيلهم هو نفسه يعني من طبعة نسائية من الإنجيل والعياذ بالله، مثلا مثلا النوع الإنساني مثلا يسمى مثلا مان كاين مثلا أو كذا، يقول لك لماذا ليه يسمى مثلا بنو آدم مثلا، لماذا نقول بنو آدم لما نقولش مثلا بنو حواء، مش عارف نسبة الأولاد للآباء مثلا، لماذا الأولاد ينسبون للآباء، حتى في المجتمعات الغربية بل يعني بل الإسلام يعني كرم المرأة أكثر منه، المرأة إذا تزوجت في الإسلام لا تنسب لأسرة زوجها، تبقى منسوبة إلى أسرة أبيها، لكن في المجتمعات الغربية حتى تبعية المرأة للرجل أنها حتى إذا تزوجت تحول اسمها إلى عائلة زوجها، وقبل ذلك عندما كانت في بيت أبيها كانت منسوبة إلى عائلة أبيها وليس عائلة أمها. فبعض الجماعات النسائية يعني يعترضن على هذه الأمور، فالقصد يعني أن هؤلاء يعني للأسف الشديد يعني يأتون يعترضون على الإسلام ويقول الإسلام ظلم المرأة، وهم أصلا يعني هذه الأشياء موجودة عندهم، بل يعني بالعكس الإسلام كرم المرأة أعظم يعني بأشياء ما ليست عندهم، كما ذكرنا في مسألة يعني عدم تغيير المرأة لاسمها عندما تتزوج أو كذا، هذا يعني فليس هناك شيء يعني يطعنون به على الإسلام إلا عندهم يعني أضعافهم من المطاعن يعني في دينهم وفي لغتهم يعني. هي طبعا اتهامات باطلة وليس لها يعني أساس وليس لها داعي يعني. للأسف برضو من العجائب يعني في هذه الأيام، يمكن قبل أيام قليلة هذه المرأة الضالة يعني اسمها نوال السعداوي، لعلكم تسمعون بها، يعني امرأة زنديقة يعني قبحها الله، دايما يعني تطعن في الإسلام وتطعن في الدين وكذا، فطلع برضو من كل فترة كده تخرج بشيء يعني جديد كده تهاجم به الإسلام، فبرضو جعل أخذت تهاجم الإسلام من جهة موضوع نسبة الأولاد إلى الأب، يعني نفس هذا الموضوع، تقول لماذا الأولاد ينسبون إلى الأب ومفروض الأولاد ينسبون إلى الأم، أو على الأقل ينسبون إلى الأب والأم يعني جميعا، يبقى كل واحد عنده اسمين يعني لعائلة أبيه وعائلة أمه وكذا، وأن هذا من الظلم وهضم حق النساء وكذا، أن الأولاد ينسبون إلى الآباء، لازم ينسبون إلى الأبناء. رد عليها يعني حتى كثير من النساء يعني رددنا عليها، وحتى من الغربيين ايضا من هذا، يعني ليس خاصة هو طعن، هي طبعا هي تصور انه طعن في الاسلام، لكن في الحقيقة يعني جميع الامم يعني شرقا وغربا كلها تنسب الاولاد للاباء، يعني هذا ليس خاصا بالاسلام، يعني لماذا هي تجعل يعني الاسلام ظلم المرأة لانه جعل الاولاد ينسبون الى الاب؟ طبعا هذا مش الاسلام لا يختلف فيها عن اي دين اخر ولا اي مجتمع اخر يعني. فرد عليها يعني كثير من الناس حتى منهم بعض النساء وكذا، وكان من ضمن الردود اللطيفه يعني قالوا ان الحكمه يعني في هذا ان يعني قالوا انها يعني تريد انتشار، لو ان الاولاد نسبوا الى الام فهذا يساعد على انتشار الزنا والعياذ بالله وانتشار الفواحش، لان من ضمن العقبات التي تمنع المراه العفيفه يعني يمنعها دينها وخوفها من الله وكذا، لكن هناك يعني بعض النساء مثلا المراه اذا كان ما عندها خوف من الله فبيكون عندها خوف من المجتمع، انها اذا جابت ولد بدون اب وكذا تيجي مساله النسبه تسبب لها ايه مشكله وعقبه، يعني لو جابت ولد يسال يعني من ابوه واسره ابيه، وستجد يعني معاناه في اثبات يعني نسبه من جهه الاب، ظل هذا الطفل يعني يعير طيله حياته لانه يعني ليس له اب معروف وكذا، ويكون هذا يعني فيه يعني طعن فيها وقدح فيها، فيكون هذا عقبة يعني تمنع من لم يمنعها الخوف من الله، يمنعها الخوف من المشاكل التي ستواجهها بسبب يعني يكون الأب مجهولا، فلا تقبل امرأة بأن تحمل من إنسان مجهول يعني، لكن لو زالت هذه العقبة وصارت المرأة تأتي بأي أولاد وينسبون إليها ولا أحد يسأل عن آبائهم، فخلاص ممكن كل يوم تزني بشخص مختلف وتجيب أولاد من 10 أزواج 20 زوجا وكلهم منسوبين إليها ولا أحد يعني عارف من آبائهم ولا أحد يسأل عن آبائهم، فيساعد هذا على انتشار يعني الفواحش وكذا يعني، ولا غير ذلك من المناقشة. أكيد طبعا هناك حكم يعني عديدة في هذا يعني، هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني ليس بالضرورة كل حاجة نقعد نعلل ونجيب حكم يعني، هذا فضل الله، والله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء، والرجل يعني له حقوق عليه واجباته، والمرأة له حقوقها وعليها واجباتها، والمؤمن يعني يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، لا يعترض على حكم الله. وعندنا الفكرة هذه نعم نفس فكرة الإمام الجاوي، يقول أن الأملاك هذه تقع للحكومة وما تكون في ملكية خاصة. نعم بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم أحسنت. لا حول ولا قوة. نعم أحسنت بارك الله. جزاكم الله خير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.